إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ رسالة ربه وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة حتى كشف الله به الغمة. فاللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، فإنما ما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. رمضان عباد الله شهر الدين والنصر والصبر والكرم والجود، وفي هذا الشهر الطيب المبارك في العام الثاني من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة في اليوم السابع عشر من رمضان، كانت غزوة بدر الكبرى التي انتصر فيها المسلمون على المشركين. هذه الغزوة التي سطرها ربنا جل وعلا في كتابه العزيز في سورة آل عمران، وكذلك في سورة الأنفال في بداية السورة وفي وسطها، قال ربنا جل وعلا: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وقال ربنا جل وعلا: وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان، أي يوم بدر، فسميت بغزوة بدر الكبرى وسميت بيوم الفرقان، يوم التقى الجمعان. هذا اليوم العظيم المبارك الذي نصر فيه المسلمون، أو الذي انتصر فيه المسلمون على هؤلاء المشركين الذين خرجوا بعدتهم وعتادهم لكي يستأصلوا شأفة المسلمين، ولكن الله جل وعلا نصرهم وأيدهم. قال ربنا جل وعلا عن هؤلاء المشركين: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. قبل هذه الغزوة كان المسلمون المهاجرين تركوا ديارهم وأموالهم وأرضهم، تركوا كل شيء وهاجروا من أجل الله ومن أجل هذه الدعوة ومن أجل كتاب ربنا جل وعلا. علم النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك عيراً لقريش محملة بما يقرب من 1000 ناقة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم متجهاً لهذه العير لكي يعلم أهل الجزيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم موجود فيها وأنه لا يخاف من قريش. فكانت قريش ترسل رسائل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تهدده وتتوعده فخرج النبي صلى الله عليه وسلم معه 300 يزيدون عليهم 17 من المؤمنين لا يريدون قتالا، لكنهم أرادوا أن يعتبروا هذه العيد. فأفلت أبو سفيان بهذه العيد وما معه من قريش، وأرسل إلى قريش يستبدلهم برجل يسمى بضبة، فذهب هذا الرجل إليهم يستصرخهم أن عير قريش في خطر، فخرجوا فيما يقرب من 1000 رجل يريدون المدينة ويريدون أن يستأصلوا شأفة المسلمين. يقول ربنا جل وعلا: إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. خرج النبي صلى الله عليه وسلم وانتظر عند بئر يسمى ببئر بدر، وعلم أن المشركين خرجوا لملاقات النبي صلى الله عليه وسلم، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستشير أصحابه في كل شيء صلى الله عليه وسلم. فقام أبو بكر الصديق رضي الله عنه وتكلم وأحسن الكلام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية: أشير علي أيها الناس. فقام المقداد بن عمرو رضي الله عنه وتكلم وأحسن الكلام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلاهما من المهاجرين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في 3: أشيروا علي أيها الناس. وقام سعد بن معاذ رضي الله عنه وهو من الأنصار، هذا الرجل المبارك الذي بلغ منزلة عظيمة عند الله جل وعلا حتى اهتز له عرش الرحمن. قال أهل العلم: اهتز له عرش الرحمن بسبب هذا الموقف الذي وقفه مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر وفي مواقف كثيرة مع النبي صلى الله عليه وسلم. قام سعد بن معاذ وقال: يا رسول الله، لعلك تقصدنا نحن يا رسول الله، فوالله نحن اتبعناك وآمنا بك يا رسول الله، ولو خط بنا هذا البحر وكانوا قريبين من مشارف البحر الأحمر عند ينبع. فبدر هي بر مدينة النبي صلى الله عليه وسلم من جهة البحر الأحمر. وأحسن الكلام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: والله يا رسول الله، إنا لصدق عند اللقاء، وستجد منا يا رسول الله ما تقر به أعين أبا تقر به عينك يا رسول الله. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم واستبشر بكلام سعد بن معاذ رضي الله عنه الذي ما ترك رسول الله في شيء إلا ونصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم كان عمر سعد بن معاذ؟ تخيل معي كم كان عمر هذا الرجل البطل الذي استمر النبي في هذه الغزوة وأصبح هناك حرب بين المسلمين وبين المشركين بمشورة هذا الرجل سعد بن معاذ. كم كان عمره؟ 32 سنة. عنده 32 سنة يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمشورته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم عمره آنذاك 55 عاما. الوقت الشباب إلى سن 40 أو أكثر ما زال في لهو وما زال في عبث وما زال لا يدري عن دينه شيئا إلا من رحم الله جل وعلا. صاحب السن إلى الآن قريب جدا منه، قريب من الله جل وعلا. كان سعد بن معاذ وهو في هذا العمر يستشيره النبي صلى الله عليه وسلم. وصنع للنبي صلى الله عليه وسلم عريشة تخيمة، كان يدعو ربه جل وعلا، كان يقول: اللهم إن تهلك أو تهلك هذه الإصابة، هذه الفئة القليلة من المؤمنين، فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. كانوا قلة، وهذا درس عظيم للمؤمن أن يتقي الله جل وعلا وأن يخاف الله جل وعلا. فكم من ضعيف نصره الله جل وعلا بإيمانه وتقواه لله جل وعلا، وكم من فئة قليلة كما قال الله جل وعلا غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع المؤمنين. الله مع المؤمن الصادق الذي يتقي الله جل وعلا والذي يخاف من الله جل وعلا. استستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. ليعلم المؤمن أن النصر من عند الله جل وعلا، النصر لا يكون بعدة ولا بعتاد ولا بقوة ولا بقوة بأس ولا بشيء، إنما النصر من عند الله جل وعلا. كان المؤمنين في غزوة بدر على قلب رجل واحد، مطيعين لأمر الله جل وعلا ومطيعين لأمر نبيهم صلى الله عليه وسلم. واتقى الفريقان، وأمرهم ربهم جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فأمرهم ربهم جل وعلا بالثبات وبذكر الله جل وعلا كثيرا حتى يكون الفلاح معهم في الدنيا وفي الآخرة. وهؤلاء المشركين على الطرف الآخر كان قائلهم عمرو بن هشام، كان يسمى بأبي جهل، ولم يكن جاهلا في العلم، ولكن كانت جهالته على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم إيذاء شديدا في مكة، وكان قائل المشركين في هذه الغزوة، وكان رجلا بطرا كما قال ربنا جل وعلا عنهم: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. الشيطان وعدهم وقال أنهم هم الذين سيغلبوا محمد صلى الله عليه وسلم. جاء في سورة رجل يسمى بسراقة بن مالك رضي الله عنه لأنه أسلم بعد ذلك، وكان قائدا في قبيلته، وأخذ يقول لهم: أنكم سننتصر على محمد، فعددكم أكبر وأنتم وأنتم، ولا ترجعوا حتى تستأصلوا محمدا وأصحابه. رضوان الله على أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فلما تراءى الفئتان نكص على عقبيه، ترك الشيطان هؤلاء وقال: إني بريء منكم، إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. لما رأى الملائكة ولما رأى هذا القتال العظيم بين المسلمين وبين هؤلاء المشركين، ترك هذا الشيطان هؤلاء المشركين ولم يوفي بوعده معهم. كذلك أنت في الدنيا عبد الله، لا تستدرك لوسواس الشيطان، فإنه يمنيك ويسوف لك ويعدك، ثم بعد ذلك يتخلى عنك، كما ذكر ربنا جل وعلا ذلك في سورة الحشر وفي سور كثيرة وفي سورة إبراهيم. الشيطان يتبرأ من ابن آدم يوم القيامة ومن هؤلاء الذين كان يغويهم في الدنيا. تبدأ هذه الغزوة بين ثلاثة من المشركين وثلاثة من المؤمنين الصابرين، فينتصر أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم على هؤلاء بصبرهم وبتقواهم مع الله جل وعلا، ثم تكون الغلبة للمؤمنين. وتحدث أمور كثيرة في هذه الغزوة، منها ما روي في الصحيحين عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: يوم بدر كنت أقف بين غلامين صغيرين عمرهم ما يتجاوز 15 عاما. رحمن بن عوف من المهاجرين، صحابي جليل من 10 المبشرين بالجنة رضي الله عنه، يقول: يوم بدر إذا بي أجد نفسي أقف بين غلامين صغيرين. يقول رضي الله عنه: فحدثت نفسي لو أني بين رجلين عظيمين، حتى إذا اشتد القتال كنا 3 أقوياء على من أمامنا. يقول رضي الله عنه: وقبل بداية الحرب إذا بالذي عن يميني، وكان معاذ ابن الجموح ومعوذ ابن عفراء رضي الله عنهما من الأنصار، غلامين صغيرين ولكنهما بطلين عظيمين رضي الله عنهما وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال الأول: يا عم يا عم. قال: ماذا تريد يا ابن أخي؟ قال: أين أبا جهل؟ قال: وماذا تريد أن تصنع معه؟ أبو جهل المغطرس المتكبر هذا العملاق، وأنت الغلام الصغير. وإذا بالآخر عن يساري ويقول لي: يا عم يا عم، أين أبا جهل؟ قال: وماذا تريد أيضا أنت أن تصنع معه؟ فإذا بالإسنان يردان على عبد الرحمن بن عوف: اسمع ماذا يقولان هذا لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم جميعا. يقولان: أننا سمعنا أن أبا جهل يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، لذلك نريد أن نقتله. سمع لم يرى ذلك، فما بالكما لو رأى ذلك بأم أعينهما. الآن بيننا من يسب دين الله جل وعلا، ومن يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذان غلامان صغيران سمعا أن أبا جهل يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: وبعد قليل رأيت أبا جهل على ناقة حمراء وهو يتبختر بين الناس، فقلت لهما: هذا صاحبكما، اذهبا إليه وافعلا ما تريدان معه. فانقضى عليه كالأسدين رضي الله عنهما. فإذا بالأول يبدله بضربة شديدة بسيفه، وإذا بالآخر يضربه أيضا حتى يقع من على هذه الناقة. يقول معاذ رضي الله عنه الذي عاش إلى زمن بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت قد قطعت يده لما رأى عكرمة رضي الله عنه، وهو آنذاك كان مع المشركين، لما رأى أباه وهو يضرب من هذان الغلامان أتى سريعا وضرب أحدهما على عاتقه، فانقطعت يده من هنا من عند المرفق، أو من هنا من أعلى من عند الكتف، وظلت على شيء قليل كما نقول جلدة يسيرة، وهو يقاتل. يقول رضي الله عنه: فما استطعت أن أستمر في القتال وأنا معلق يدي هكذا، فإذا به رضي الله عنه حتى يستمر في القتال ولا يخرج من هذه المعركة. يقول رضي الله عنه: فوضعت يدي تحت قدمي حتى أتخلص منها وأستمر في القتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عباد الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يتركوه حتى كما قال خبيب رضي الله عنه: ولو أن يشاك بشوكة وهو في بيته. لما قال له المشركون: أتريد أن يكون محمد مكانك؟ وهم قد صلبوا خبيبا ويريدون أن يقتلوه. قال: والله ما أتمنى أن أكون في بيتي ومحمد صلى الله عليه وسلم بين أهله وأولاده ذاته يشاق بشوكة رضي الله عنهم جميعا. ثم يذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيفيهما وكلاهما يقولان للنبي كلانا أو أنا قتلته يا رسول الله، قتلت أبا جهل يا رسول الله. يبشران النبي صلى الله عليه وسلم بهذه البشرى العظيمة، فينظر النبي صلى الله عليه وسلم في سيفيهما قبل أن يمسحا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لهما كلاهما قتله. هذا الرجل لم يمت بعد، ظل على أرض المعركة بعد أن ضرب ضربا شديدا من هذين الفتيين المباركين، فيجده عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، هذا الصحابي المبارك الذي كان ضعيف الجسم، جسمه كان نحيلا ضعيفا جدا، ولكنه كان يحفظ كتاب الله جل وعلا، وكان يقرأ القرآن بصوت نبي، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لأصحابه: من أراد أن يقرأ القرآن فليقرأه بقراءة ابن أم عبد، وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. يجد هذا الرجل وهو في الرمق النخيل، يعني قبل طلوع الروح، وهو ملقى على ظهره، فيصعد عبد الله بن مسعود على هذا الجسد الضخم على صدره، فيقول هذا المتغطرس: انظر، وهو كما نقول بيطلع في الروح، متكبر ايضا، يقول: لقد صعدت مرتقا عاليا يا رويعي الغنم. يستصغر منه وهو على هذه الحاله، فيقطع رأسه ويذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مبشراً لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيفرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحاً عظيماً، ويقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لقد أهلك الله جل وعلا فرعون هذه الأمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على خير من اصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه وكفى، وبعد. هذه الغزوة المباركة التي نتعلم منها الدروس والعبر الكثير والكثير، ذكرنا منها أن الإنسان لا ينصر بعدة ولا بعتاد، ولكن ينصر بتقواه لله جل وعلا. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. كذلك في هذه الغزوة أيد الله جل وعلا المؤمنين بجنود من عنده، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. ذكر الله جل وعلا المؤمنين أنه من عليهم بهذا النصر العظيم، وكانوا أذلة كما ذكرت، كانت العرب تتكلم عليهم، ولكن الله جل وعلا رفع من شأنهم بعد هذه الغزوة. فكان المؤمنون يريدون العيد، ولكن الله جل وعلا ما أراد لهم ذلك، ولكن أراد لهم الحرب، حتى يكون للمسلمين شوكة، ويكون للمسلمين دولة، ويصبحوا أو كما تقول لهم في الجزيرة العربية كلمة. وحدث ذلك حقا بعد هذا النصر العظيم من المؤمنين على هؤلاء المشركين. في أول الغزوة الصحابي الجليل الحباب ابن المنذر رضي الله عنه، ولم يكن من المدينة ولكنه كان من فرس، لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل عند بدر أشار عليه أن ينزل عند أول بئر، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المشورة من هذا الصحابي الجليل. فلا تتكبر في هذه الدنيا، إذا أشير عليك بعمل صالح أو بخير خذ به. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ بمشورة رجل ليس من العرب أصلا، إنما كان من الفرس رضي الله عنه. هذه الغدوة أيضا ظهر فيها الإيثار، إيثار الصحابة بعضهم على بعض. فأحد الصحابة أخذ يتجول بين المتلى وبين من استشهدوا، وكان 14 رجل استشهدوا في هذه الغدوة من المؤمنين. فإذا به يرى رجلا يصارع الموت فيقول له: ماذا تريد؟ قال: أريد ماء. فذهب لكي يأتيه بهذا الماء. اسمع إلى إيثار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا به يسمع رجل بجانبه وهو ينادي على الماء، فيذهب هذا الصحابي الذي معه الماء إلى الآخر وهو مبقى على الأرض، فيسمع ثالث ورابع حتى يمر بهذا الماء على ما يمر من 4 أو 5، وكلهم يؤثر صاحبه على الآخر، ليقول: أنا أشرب وغيري لا يشرب، وهو يصارع الموت. فقد تكون آخر قطرة تدخل إلى فمه وإلى جوفه، فيرجع هذا الرجل ومعه الماء إلى أولهم فيجدوه قد مات، ثم الثاني قد مات، والثالث قد مات، كلهم آثروا غيرهم على أنفسهم. هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة واتصل على هؤلاء المشركين، قتل من هؤلاء المشركين أكثر من 70 رجل من صناديدهم، ومن هؤلاء المتكبرين منهم كأمية بن خلف الذي قتله بلال رضي الله عنه، وكأبي جهل الذي ذكرناه، وغيرهم كثير ممن قتل في هذه الغزوة المباركة، وأسر منهم ما يقرب من 70 رجلا. اسمع ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء الأسرى. كانوا أصحاب كتابة وأصحاب تعلم، فكان فكاك الأسير بأن يعلم 10 من الأبصار. ديننا يدعو إلى العلم، لا يدعو إلى الجهل أبدا كما يصوره بعض التافهين وبعض العلمانيين عليهم من الله جل وعلا من ما يستحقون. يصورون للناس أن ديننا دين تخلف، وأن ديننا دين جهل، وأن ديننا دين رضعية. والله ديننا ما هكذا. والله نبينا صلى الله عليه وسلم كان يجعل فكاك الأسير من هؤلاء المشركين بأن يعلم كل منهم 10 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة المنورة. هكذا كان ديننا، وإلى الآن أيضا ديننا دين رحمة، ديننا دين حب وود، ديننا دين علم، ديننا دين رأفة، ليس كما يشوهه أعداء الله جل وعلا وأعداء هذا الدين. أسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يكفر عنا سيئاتنا، وأن يتوفنا مع الأبرار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا وسائر الأمراض والأسقام يا رب العالمين. اللهم من أراد بلادنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد بلادنا وبلاد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره ودمره تدميرا. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال يا رب العالمين. اللهم قد انقضى ما يقرب من نصف رمضان، فبارك لنا في النصف الآخر يا رب العالمين، وأعنا على صيامه وقيام ليله يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم انزل الشحناء والبرضاء من بيننا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا وحنوا علينا كبارا، اللهم من أراد بلادنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد بلادنا وبلاد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره ودبره تدميرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Thank you.